مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج گئے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا ظلمت مرحبا یا مصطفیٰ، ہو گئی کافور ظلمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، مست ہے اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ، مست ہے اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. دے دو تم عطار کوئی عشق بار، اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ، اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ.